إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما تحياتي بالألف آد المبتهل إليكما فأنت يا أماه عشقي الأماني لا تسل إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما إليكما تحياتي بالألف آد المبتهل إليكما إليكما أهديكما إليكما تحياتي إليك يا أماه أهديك من أبياتي غزل وذي مشاعري وذا لساني يرتجل قد كنت لي حضنا ودفئا في الليالي والعلل فأنت يا أماه أنت قلبي وعيوني فأنت يا أماه أنت قلبي وعيوني إليكما روحي وحبي والأمان لا تسل إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما إليكما تحياتي بالألف آد المبتهل إليكما إليكما أهديكما إليكما تحياتي بالألف آد المبتهل إليكما والنور أنت يا أبي قد كنت بدرا مكتملا هذه أحاسيسي وذي شجوني تشتعل أبتا أبتا لم أرى سوى قلب وحب ودعاء متصلين أعطيتني عطفا برا من الإحسان علمتني بالدين والتقوى نهجا للعمل إليكما روحي وحبي والأمان لا تسل إليكما إليكما. والقبل إليكما إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل إليكما إليكما أهديكما إليكما تحياتي إليكما قد كنتما حديقة غناء ترويني أملا لكم تعابيري لكم عيوني والمقل لابت وشوقي في لقائكم بعيني يكتحل أدعوك يا رب أن يرضي عني أدعوك يا رب أن يرضي عني فارحمكما ربي فارحمكما ربي وأنت يا الله خير من يسأل إليكما روحي وحبي والأمان لا تسل إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل إليكما إليكما أهديكما إليكما تحيتي